المبتدا ومن هي المبتدا؟ المبتدا هي المكتشف المبتدا هو هذه تبقى عند احد الزهيده اذا زاد الزهيده وقت اعداد الله هذا الشيء لان هذا الكبر وكشف به صوره يقين به فهو غريبه وما زال لا توجد في الحي فهي غريبه تنتظر حتى تاتي على الحيار كل مراه سنه للمراه قبل سنه ولم تبقى شيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.